بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 64 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث 19 ونحن لا نزال في باب فطرة خلق الخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يلجأه أحد إلا كان له صدقة غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية أخرى: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس. إذن هذا الحديث مروي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومروي من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدرس غرسا أي غرس كان مما يعطي ثمرة تؤكل إلا كان ما أكل منه له صدقة، أي سواء أكل بثمنه أو أكل بدون ثمن. وليس المعنى كما قد يتوهم بعض منا أن المراد بما أكل منه ما أكل منه هكذا مجانا، قد يظن هكذا، لا، الحديث أعم من ذلك. إذا كانت السرقة تعد صدقة لغارس الغرس، فمن باب أولى أن تعد ثمارها التي بيعت أو أعطيت أو تصدق بها، من باب أولى أن تكون ذلك أن تكون هذه الثمار أيضا صدقة. والمهم في هذا هو أن تبين أبعاد دلالة الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال: ما من مسلم يغرس غرسا، فخص الكلام بالمسلمين، وهذا يعود بنا إلى أول حديث في هذا الباب. عندما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أبو ذر: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: الإيمان بالله. ذكرنا آنذاك أن الله عز وجل جعل الإيمان أرضية الأعمال، فما من عمل من الأعمال الصالحة يأتي ثماره من رضا الله عز وجل إلا ولا بد أن يكون هذا العمل مستنبطا في تربة الإيمان بالله عز وجل واليقين به، حتى يكون له من هذا الإيمان ما يصفي عمله من الزغل ويمكنه من الشوائب ويجعله صافيا عن حظوظ النفس. لقد قلنا كلاما مفصلا لا أظنني بحاجة إلى إعادته، قلت الانسان اذا لم يكن مؤمنا بالله عز وجل فلا بد ان تكون اعماله التي ينهج بها لا بد ان يكون مدفوعا اليها بدافع من غرض من قصد من شهوه من استغلال من اي هدف من الاهداف. واذا قام الامر كذلك فميزان العداله يقتضي ان ينال هذا الانسان من الاجر ما توقاه وما قصد اليه وما وضعه مثل عينيه. واظن اننا نذكر الكلام الذي قلناه في هذا السبب. ولكن متى يكرم الله عباده بهذه المتونه العظمى مقابل اي عمل من الاعمال الصالحه والمبرورة، مقابل اي خدمه اجتماعيه، مقابل اي عمل فيه فائده لعباد الله عز وجل. وضربنا امثله كثيره. نعم، متى يكرم الله الانسان بهذه المتونه؟ عندما لا تكون له خلفيه، لا يكون له قصد استغلال، قصد دنيوي، هدف من الاهداف النفسيه والاهواء والشهوات ونحو ذلك. وهذا انما يكون عندما يكون صاحب هذا العمل موقنا بالله، مبتغيا مرضاة الله سبحانه وتعالى. فعندئذ اي عمل من اعماله المبرورة التي يقوم بها مما ضربنا امثلة به يساب الانسان عليه، لانه لا غرض له في ذلك ولا قصد له. فالانسان المسلم عندما يغرس غرسا، هذا الغرس ما دام ان فاعله مؤمن، هذا الغرس ثمرة من ثمار ايمانه. ومن ثم فان الله عز وجل يجعل هذا الغرس صدقة له بكل اثاره وبكل نتائجه. الغرس هنا خاصا بالثمر الذي يؤكل كما ترون، ولكن لا مفهوم مخالف لهذا. قد يقول قائل معنى هذا الكلام ان الانسان لو غرس نباتا لا ثمرة له لا يكتب له هذا الاجر. لا، العلماء اتفقوا انه لا يوجد مفهوم مخالف لهذا الكلام. ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال في حديث آخر: نعم، إذا كانت بيدك فسيلة، يعني عرق أو أي شيء ممكن أن يغرس في الأرض فينبت، نعم، إذا كانت بيدك فسيلة لأوشكت الساعة أن تقوم واستطعت أن تغرسها تفعل. هذه الفسيلة أي عرق أخضر، أي شكل، نعم، سواء كان له ثمر أو لم يكن له ثمر، أهو مفيدا أم لا؟ يفيد، والناس يستدلون به، يتمتعون بقدرته، ولا يشترط أن يكون له ثمر، لكن الرسول هنا تحدث عليه الصلاة والسلام عن نوع معين من النبات وهو ما له ثمر، ليوضح لنا أبعاد الأجر الذي يكتبه الله عز وجل له. هذا الكلام الذي قاله فيما بعد: ما من مسلم يدرس درسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرجعه أحد أو لا ينفق من بستانه أو من شجرته هذه شيئا إلا كان له صدقة. هذا المعنى لا يتبع إلا بأن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل فيه بشجرة مثمرة. ولكيف يتبين لنا هذا المعنى؟ الآكل هكذا استباحة لك على أكله صدقة أجر، ومن اشترى منك من هذا الثمر كما يفعل من الأشخاص الذين يذبحون من خلال هذا العمل فأكل هو وأسرته لك على ذلك صدقة، أو ترك سارق لك على ما أكل أيضا صدقة، أو أي إنسان نقص من ثمار هذا البستان شيئا لك على ذلك صدقة. هذا المعنى، أي هذه الأبعاد للأجر لا تتجلى إلا عندما يضرب لنا رسول الله المثل بشجرة مثمرة. ومن أجل ذلك خصص النبي عليه الصلاة والسلام الكلام للشجرة المثمرة. موضوع غرس الأشجار والنبات بالذات الرسول عليه الصلاة والسلام أكد عليه كثيرا. الخدمات الإنسانية شتى، وذكرنا أحاديث كثيرة، وضرب لنا رسول الله بأمثلة كثيرة، لكن لو عدنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيناه يركز كثيرا على موضوع النبات وغرسه بكل أصنافه وأنواعه. ويجري ويرفع الإنسان إلى خدمة الأرض واستنباتها وزراعتها. لماذا؟ ذلك لأن الله عز وجل خلق الأرض مسخرة للإنسان، وأعطى الباري عز وجل الأرض قابليات، وأعطاها مكنها من أسباب كثيرة، ووضع فيها ذكرا وثيرا. وإثباته الباري سبحانه وتعالى خلق هذا الزرع، أصل الزرع الباري عز وجل خلقه، الأصل الأصل الأصل بخلق الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل جعل الأرض شرطا من أشراط حياة الإنسان فوق الأرض، وجعل هذا النبات شرطا ثانيا، وجعل الأنعام وضريع الأنعام شرطا ثالثا، وجعل الماء الذي يهطل من السماء أو ينبر من الأرض شرطا رابعا. لو فكرت في أرزاق الناس جميعا لوجدت أنها محصورة في هذه الينابيع فقط. أرضا أعطاها الله عز وجل ذكرا وتفاعلا مع النبات يبحث له عقل العلماء، هذا شيء. نبات هذا الشرط الثاني خلقه الله وأورثه سببية وطاقة معينة يتفاعل بها مع الأرض، هذا هو الشرط الثاني الذي ذكر. الشرط الثالث الأنعام التي بثها الله في الأرض وما تحمله ذروها من ألبان، الشرط الثالث. والشرط الرابع الماء، الماء الذي يبعث ريح هذه الشروط الثلاثة، يبعث في الأرض الريح ويوجد أسباب التفاعل بين الأرض والنبات والأنعام. فكر كل ما يدخل إلى جوفك من طعام، هل يخرج من هذه الأسباب الأربعة؟ إطلاقا. أما الشرط الرابع وهو الماء فقد تكفل الله عز وجل لنا به دون أن يتعبنا وأن يحملنا في ذلك مشقة جدا. فالله عز وجل هو الذي ينزل كما يشاء الماء ويوزعه في جهات الأرض كما تشاء رحمته، ويسكنه في الارض ويجعله يروقا قصرا الى هنا وهنا، ولا يحتاج الانسان الى ان يسد ويقع، فصار ما في الامر انه قد يحفر بئرا هنا او ترعه هنا. ينظر في هذا الى قومه: افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المدن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه اجازا مره فلولا تذكرون. وقال في مكان اخر: وانزلنا من السماء ماء بقدر بقدر فاسقيناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. نعم. اذا مدار عز وجل حقق بدون وساطة العباد وبدون اي عمل منها الشرط الاساسي في هذه الشروط الاربعة، وهو الذي يجمع روح هذه الشروط الثلاثة. بقيت الارض زائد المدى زائد الانعام وذروع الانعام. هنا يسخر الله هذا كله للانسان، وهنا ياتي دور عمل الانسان، فيقول لك الله عز وجل: يا عبدي لقد جعلت الارض تحت قدميك مهادا، كلمه مهادا يكررها القران، او ممهده مهيئه خاضعه معبده لرغبتك وللاستنباط لكل ما يحتاجه احتاج اليه ثمن. نعم. خيرت لك الارض وها انا ذا خلقت لك الفسائل. نعم. وخلقت لك بذور النباتات خلقا ابداعيا من لا شيء، والان تاتي مهمتك يا ايها الانسان الذي خلقتك فوق هذه الارض لتعمرها بالخبره وبالبناء وبالحضاره، فمطلوب منك ان تجمع هذا الى ذلك، وان تفلح الارض، وان تغرس، وان تزرع. عليك ان تتحرك، وعلي انا ان انفذ ما سخرت الارض له، وان استخدم النبات فيما سخرته له. نعم. فان انت فعلت ذلك فقد حققت بهذا رزق الانعام المسخره من اجلك، فاكلت فشبعت، فاعتقت بدورها الرزق الذي جعلته لك لبنا سائغا في ذروعها او لحما تاكله منها. نعم. هذه المهمة هي أقدس مهمة ينهج بها الإنسان، وهي أول شروط الحضارة الإنسانية وبوابة تعاون الناس بعضهم مع بعض. لذلك يركز رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا على هذا الوجه، والإسلام في جملته القرآن وكلام رسول الله وكلام الشريعة الإسلامية، كل ذلك يدور على هذا المحور. نعم. الإنسان مكلف بماذا؟ بأن يعمر الأرض. قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي كلفكم بأن تعمروه. وانا لا اعمل شيئا، انا لا الامر الذي افعله انني اتحرك. يعني كما قلت مره: العلم لا يوجد معجونا، ولكن يؤلف بين اشياء موجوده. فانا اقل كفلاح مثلا او اي انسان اخر، اقل من ان اعطي الارض فاعليه بابداعي، البال يضع فيها الفاعليه. انا اقل من ان ابدع وسيلة علمية لاجعل هذه المواقع تتفجر بالقدرة، البار يضع فيها هذه القابلية وهذه الفاعلية، بل البار يخلق ذلك في اللحظة التي يتلاقى فيها النبات او النواة مع السرة. وانا اقل من ان اجعل الخضرة تتنامى ثم تضجر ثم تفوح بالعبير او تأتي الثمار. انا لا افعل شيئا، ولكن ماذا اصنع؟ الباري بث في الارض قوانينه وقال لابن ادم اجمع هذا الى هذا الى هذا وانتظر، انت لا تفعل شيئا. وهذا معنى قوله عز وجل: افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. الزرع هو الاستنبات، لو نشاء لجعلناه حطاما يتفتت ولا يمكن ان تستفيد منه شيئا، فظلتم تفتهون اما لمغرمون بل نحن محرومون. اذا الانسان لا يفعل شيئا، كله محصورا بقدرة الله عز وجل فيما ابدع الله سبحانه وتعالى. لكن الانسان ما هو؟ الانسان شرفه الله بالحركة، شرفه الله بان يكون خليفة عن الله في الارض، بان يقلب وجه الارض الى قدرة ونجاح، يخرج الرزق الذي في باطن الارض ويجعله يطيب على ظاهرها، يجعل الانعام يحققها فيما سخرها الله عز وجل من اجله، والا فالباري هو الذي يفعل هذا. الراعي الذي يرعى غنمه ويطعم غنمه من اعشاب الارض ما يفعل شيئا، وانما هذا الانسان يستغل كرم الله في الارض. نعم، كيف يستطيع الانسان ان يتطور ما يخلقه الله سبحانه وتعالى في ذروة الانعام من هذا اللبن السائر؟ نعم، الباري سبحانه وتعالى يتحدانا ويذكرنا، نعم، بهذا الموضوع. فإذا عرفنا هذا يتيح لنا ان نعلم سبب هذا الاجر اليسير الذي يدخره الانسان لنفسه عندما تجد ارضا قاحلة مستحضرة وتأتي فتستصلحها ثم تستنبتها، واذا هي تعطي ثمار، واذا الناس يستفيدون من هذه الثمار، يأكلون من ثمارها ويتسيئون ظلالها ويتنعمون بالنظر الى قدرتها، وهذا الامر يستمر حتى بعد موته. كل هذا يقسم جار للانسان، كل هذا مصيبة مستمرة لا انقطاع لها. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من احيا ارضا ميتة فهي له، دفعا للناس ان يستنبتوا وان يستصلحوا وان يزرعوا، وان لا يترك سدرا من ارض يمكن ان يستنبت ويستفاد منه لقمة تأكلها ذو ثمر حرة. الإسلام لا يأذن لنا أن نتركها في هذه الحال أبدا. ومن هذا القبيل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أي لم تستصلح بعد. والحكم الشرعي هكذا، لو أن إنسانا رأى أرضا بالغة من السعة ما بلغت تحتاج إلى استصلاح وليس، تشمر عن قاعدته واستصلحها واستنبتها، يعطى في حكم الشريعة الإسلامية فرصة ثلاث سنوات. يعني ما معنى ذلك؟ إذا وضع يده عليها وحجرها وجئنا نقول له: لماذا تحجرت الارض لنفسك؟ فقال: اريد ان استصلحها. نقول: حسنا، هذه فرصه ثلاث سنوات لك لكي تفعل ما تقول. فان مضت السنوات الثلاث وعدنا واذا هي قد استصلحها لزراعه، وهذا افضل ما يمكن ان يصير، او لبناء، عند يحتاج إليه الناس. فقد قالت ملكية هذه الأرض إليك، هذا حكم الله عز وجل. وأما إن تحجرها وبقي نائما عليها نقول يا رهاتي إنك كاذب في البعيد. الشارع يعطيك الحق أن تستسلم ولا يعطيك الحق أن تتحجر. هذا المعنى أيها الأخوة، ترسيخ لما نظله نبيعه ونبينه من أن الإسلام ليس دين تقليد، ليس دين عزلة، الإسلام ليس دين عبادة مبصورة مقطوعة عن المجتمع. من تصور الإسلام هذا فقد أخطأ خطأ إجراميا في حق الإسلام ورب الإسلام. إنما الإسلام المفتاح الأمثل لتعامل الإنسان مع أخيه الإنسان على نحو مستعد. الإسلام هو الوسيلة المثلى من أجل أن تمتد وسيلتي، أي وسيلة التعاون والخدمة المتفاعلة بين عباد الله بعضهم مع بعض. كل عمل يصب في هذا الهدف فهو من سبب الإسلام ومن جوهر الإسلام. ولكن لا تنسوا الأساس الذي ينهض عليه، ما هو؟ الإيمان بالله عز وجل. لا يمكن إذا لم يوجد الإيمان أن أخدمك خدمة حقيقية أبدا. إذا لم يوجد الإيمان بين جوانحي ورأيتني أسعى وراء خدمة فاعلم أنني غرضا، وكن يقظا يبحث عن هذا الغرض حتى لا أخدع. لكن إذا كنت مؤمنا بالله فماذا عسى أن يكون غرضي؟ إذا الله عز وجل عنه يريد الله أين يكمن في خدمة عباد الله. الباري عز وجل ماذا يريد من عباده؟ أن يكون إخوة متحابين متآلفين يطلب بعضهم بعضا ويؤدي كل واحد منهم للآخر مقومات العيش الرغيد والسعادة الحقيقية. هذا ما يريده الله عز وجل. لكن بما أن الإنسان لا يمكن أن تكون أعماله خالية عن الشوائب إلا إذا واقب الله، فقد كانت أعماله محتاجة إلى أن تكون مسيدة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى الحديث العشرين الذي يلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أراد بني سلمة أي سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، أي قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أي الرسول: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم في صحيحه، وفي رواية بزيادة: إن بكل خطوة درجة. نعم، وهذه زيادة موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ومن رواية أنس أيضا. الحديث يروي أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث ما من أبداه، بل سلمى قبيلة كانوا يسكنون في ضاحية من ضواحي المدينة، بينهم وبين مسجد رسول الله مسجد، فأرادوا أن ينتقلوا بدوره، يعني أن ينقلوا سكناه إلى مكان قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع رسول الله بهذا الامر. قال لهم: لقد سمعت انكم عزمتم على كذا. قالوا: نعم. فقال لهم، وهذا محل الشاهد من الحديث: بني سلمة، اي يا بني سلمة دياركم، الزموا دياركم، لا تغيروا فتناكم، تكتب اثاركم، اي ان الخطيات التي تخطونها الى المسجد بعدت كثرت الخطا او قلت تكتب لكم. وشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ان بكل خطوه درجه، كل خطوه تخطيها الى المسجد لك على ذلك درجه. في معاني الباب الذي نحن بسببه باب بيان كثرة طرق الخير، يأتينا قاعدة، وهذه القاعدة معروفة في الشريعة الإسلامية، أن الإنسان عندما يؤدي عملا من الأعمال المبرورة من عباده، طاعة، خدمة إنسانية اجتماعية، يكتب الله له عليها أجرين، يعني نوعين من الاجر اكثر. الاجر الاول على جوهر هذا العمل، على نبذ هذا العمل، هذه السلام، هذه الخدمه الانسانيه، هذا العمل الاجتماعي. النوع الثاني من الاجر ما حط بهذا العمل من نشاط، وما كلفك من بمل وتعب وزهد، كل ذلك يكتب الله لك عليه اجرا اخر، لان المسألتين كلاهما متفاعلتان والواحدة مرتبطة بالاخرى. فاذا خرج الانسان في الصباح الى المسجد ليشهد ثلاث الجماعة، كتب الله له نوعين من الاجر، وكل اجر لا يعلم عظمه الا الله. النوع الاول شهوده ثلاث الجماعه في المسجد، هذه الثلاث الاول وقتها جماعه في المسجد لها اجر عظيم جدا. الاجر الثاني الذي يكتبه الله له أجر هذه الخطى في ظلام الليل مع سوء الطريق ربما، ومع برد الشتاء ربما، هذا الجهد الذي تتحمله يكتب الله لك عليه أجرا آخر، وهكذا. وكل عمل يخضع لهذا القانون. فمثلا الإنسان الذي يرعى حالة رجل مريض، نعم انسان مريض جلس اليه يسدده يسهر عليه يرعى شأنه، هذا العمل بحد ذاته وان لم يكلفك اي جهد لك عليه اجر كبير جدا، لان مناطه الفائده الاجتماعيه وليس التعاطي. لكن افرض ان عملك هذا كلفك جهدا، كلفك تعبا، كلفك سهرا، تريد ان تنام ولكنك احببت ان تؤثر صاحبك على راحة نفسك، فابيت الا ان تسهر امامه لترعى شأنه، لتؤنسه، لتدخل الفرحة الى قلبه، لتجرعه الدواء عند الحاجة، طبعا هذا على حساب راحتك. الجار يكتب لك اجرا اخر على هذا الجهد الذي انفق. الانسان الذي يخرج في حر الشمس الى ارضه فمثلا يحصل يسلح يتعب في سبيل ارضه، له على ذلك نوعان من الاجر. الاجر الاول هذا الطعام الذي هيأه بعد طعامه وقدمه لعباد الله، ولا يشترط ان يقدمه مجانا ابدا، نعم، بل بثمن، له على ذلك اجر. الاجر الثاني ما هو؟ التعب الذي فعله ان كان يسرح ان كان يحرق ان كان يخدم هذه الارض وهكذا. فكل عمل في طبيعي ان تجد في يعني معاناتك له شيئين، تنفيذ جوهر العمل والسعي الى هذا العمل بشيء من التعب، هذا لك عليه اجر وذاك لك عليه اجر. هذه قاعده فقهيه اسلاميه معروفه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه نعم في حجه الوداع نعم وقد كانت معه، قال لها اجرتي على قدر نسبك، اجرتي على قدر نسبك. وذهبت قاعده فقهيه قاعده شرعيه. فاذا علمنا ذلك ادركنا معنى الحديث. اراد هؤلاء ان يقربوا الى المسجد حتى يوفروا لانفسهم الفتن، فنبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حقيقه، قال لهم ان اردتم الاجر الاوفى فاعلموا انكم تتعبون، ولكن اياكم ان تظنوا ان الاجر فقط على الصلاه. قد يخطر هذا في البال، فتقول من ما دام الاجر على الصلاه فقط اذا ثوابنا الى ان نجم المسافه بعيده، وثواب جيران المسجد واحد، فليش نحن نتعب حالنا خلينا حتى نجم نسكن جنب المسجد. هذا غلط. كلما لكم اجران، اجر على الصلاه واجر على الجهد الذي تحتاجون اليه في سبيل السلام. نعم. تعلموا هذه الحقيقة كلها أنتم وشأنكم. لما سمعوا هذا الكلام بقوا في أماكنهم وظلوا يسعون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لهذا المعنى. لكن هذا الموضوع أيها الإخوة يثير بعض المشكلات العلمية. عندنا قاعدة أن الإنسان لا يجوز أن يتقرب إلى الله بالمشقة. قاعدة. لو أن إنسانا نعم أراد أن يتقرب إلى الله فكر كيف أتقرب إلى الله؟ قال والله أنا أحسن شيء أتقرب إلى الله بما أكل. نعم. أنا حرمت نفسي من أزايد الطعام، هكذا أريد أن أجهد نفسي حتى يصيب من الله. أو نعم خطر في باله أن يقف تحت لوح السماء برجل واحدة كما خطر في بال أحد الصحابة أن يفعل ذلك. لماذا؟ ليتقرب إلى الله بالمشقة. هذا العمل عمل مرفوض في دين الله عز وجل. والقاعدة تقول لا يتقرب إلى الله بعين المشقة، انما يتقرب الى الله بانجاز المصالح. واساس ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فهو لا يكلفكم الا بما فيه صلاحكم، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج. اذا الاسلام بريء من بعض ما تمارسه الاديان الاخرى في جهات الهند وفي جهات من جنوب شرق اسيا. ان الانسان عندما يريد ان يمارس تصفيه قلبه وتسعيد روحه او روحانيته ماذا يصنع؟ يحمل نفسه المشاق عزيز وغريب جدا ويروض جسمه على تحملها. وعندها في ذلك فلسفه ان هذه الروح لا تقوى الا اذا ضعفت الجسد، ضعف الجسد. وكلما قوي الجسد ضعفت الروح. المطلوب منا ان نقوي الروح، فكيف تبين ذلك؟ ان نعذب الجسد. هذه الفلسفه مرفوضه في دين الله عز وجل. الله يقول قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيب إذا كان هذا واردا فكيف نفهم هنا حديث رسول الله وقد أعلن لهم بصريح القول أن بني سلمة وكل مسلم ينال من الأجر بقدر ما يتحمل من التعب. ها هنا نقطة ينبغي أن نوضحها وإن كانت مسألة علمية ونحن دروسنا ليست عقلية وإنما هي علمية والله يتبع العلم. في أيها الأخوة تحمل المشقة إلى الصورتين. الصورة الأولى أن يمارس الإنسان المشقة لذات المشقة. هذا مرفوض. ولا يجوز للإنسان أن يفعله أبدا. يعني الباري عز وجل أكرمك بطعام لذيذ وسائر أبعدته قلت أنا ما بدي آكل هذا بدي آكل كل ذي حاجة وأكلك من الطعام الطيب لا يكلفك لا سرقة ولا تكلف ميول رزقك الله بذلك مرفوض هذا التصور وهذا التصور بل ان الله يحب منك ان تمارس التمتع بنعمه الله وتفوز ذلك بشكر الله كما يقول شيخ ابن عطاء الله السكندري ابو الحسن الشاذلي اذا شربت الماء نعم فادركه وذلك احرى ان يستخرج الشكر الحقيقي من حيث إذا أردت أن تشرب الماء على ظمأ فأبرد اشربه باردا عندما تشربه باردا غفل عنك الدنيا وغفلك الحمد وهذا ما يريده الله لكن لو أن الإنسان قال لا أنا إنسان جاهل أراد أن يشرب الماء المشمس في قلب الثلج هذا الإنسان سيشربه وإن نفسه تعاكس فإن حمد الله حمده متكلفا. إذا لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بمشقة لذات المشقة، لذات المشقة. أبن تهي الأمر. أما المشقة التي تأتي على ذلك في طريق أمر شرعه الله، خدمة اجتماعية، رعاية مصلحة من مصالحك أي مصالح عباد الله عز وجل، أو ساعة كلفك الله بها، أنت تقصد الطاعة وما فيها من حكمة، وما تنطوي عليها من مصلحة، بهذا تتقرب إلى الله، لكن رأيت أن السعي إلى هذا العمل محسوس بجهد، بينك وبينه طريق من المسار فخذت هذه المسار لا لذاتها ولكن رغبة في أن تمارس تلك الطاعة التي ترضي الله عز وجل من مظاهر عدالة الله الله يهدر لك تعبة هذا لأن هذا التعب مارسته في سبيل تلك الطاعة السائغة المدروسة أنا عندما أعلم أن في الحي فقيرا عفيفا مؤلفا وأريد أن أعطيه شيئا من المال لكنه يسكن في مكان بعيد جدا جدا في سطح الجبل ولبثت وتحملت ربما المطر في الشتاء والبرد وأخذت أقود غمار السكك والأحياء المتعرجة وبذلت جهدا شاقا حتى وصلت إلى داره وأعطيته المال. أنا أمام الأجرين أجر إعطائه المال وأجر الجهد. أرأيت أن الله يكتب لي الأجر لذات الجهد؟ أبدا. يعني لو أنا قلت أريد أن أتعب نفسي حتى يرضى الله عني فزرعت الطريق الى بيت ذلك الشخص ورجعت ما اعطيت مصاري هل يكتب الله لي اجرا؟ لا يكتب لي اي اجر. اذا الاجر الذي يكتب لك ثوابه اجرا يخدم هدفا والهدف الذي يسعى الله ليس فيه تعب وانما فيه مصلحه بل ان الله اذا راى ان الجهد الذي ستنفقه في سبيل هذا العمل مفسدته تربي على مصلحة ذلك العمل، الباري يقول لك ادع تلك المصلحة ولا تمارس هذه المفسدة. هذه هي شريعة الله سبحانه وتعالى. اذا هذا المعنى عرفناه. ولا اشكال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الانسان عندما يريد ان يذهب فيصلي مع الجماعة او يزور رحما وزيارته كلفته جهدا او يقوم باي عمل فالله يكتب لك اجر الهدف واجر الوسيله، وبمقدار ما تبعث يعظم اجرك. هذا شيء ثاني. شيء اخر، من كان فعلا من المساء لا اقول ان الله يكتب عليها اجرا، لكن يلحم بها اجرا، نشاط ذاتي نفسك نشاط بس لكن لا خيار لك فيها، هذا شيء ثاني حتى لا يختلط علينا الامر. الباري عز وجل يبتلي الانسان بعاهات بامراض بكآبه باحزان بهزات لا يعلم لماذا جاءت بهذه الحاله، يكون عليه وزر على نسيل ناسي بجمال التقمها انحراف انحرفه، بالتالي يريد ان يغفر له. ماذا يصنع؟ يبتليه بمرض، بوجع راس، بصداع، فيكون هذا الالم كفاره، لا اجر، اجر له، كفاره لتلك الاثام والمعاصي. ورد في الصحيح ان الباري عز وجل عندما انزل قوله في القران من يعمل سوءا يجزى به، كلام خطير ومخيف، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ففزع سيدنا ابي بكر وقال لرسول الله يا رسول الله ما العمل بعد اليوم؟ ما في واحد منا الا بالكفر في. فقال له رسول الله غفر الله لك يا ابا بكر، الست تمرض؟ الست تنفض؟ الست تحزن؟ الست تصيبك الاعياء؟ فذلك ما تجدي. هذا قانون لا يتنبه اليه كثيرا من الناس، وهو ان دل على شيء فانما يدل على رحمه الله، يريد ان يصفي الله حسابك في دار الدنيا، ليسترحل اليه بصحيفه بيضاء. طيب وهذا العبد ارتكب موبقات، ارتكب اشياء في ذنب الله سبحانه وتعالى، والقاعد قانون الذي الزم الله من جهته هو هذا، من يعمل سوءا يجزى به. لكن الانسان جنبا يجزى به عن يوم القيامه بحته النار، فقط هذا هو الجزاء. فالرسول علمنا لا نبي اكثر من العقوبات التي تمر بك وانت غير سعيد، وهي من النماذج التي ذكرها لابي بكر ان يبرد الانسان، هذه كفاره لكثير من الذنوب التي كان قد ارتكبها، ان ينفث ينام شيء من الارهاق فقط بدون اراده منه، ان يحزن، كل منا في كثير من الاحيان يجلس ويجد شيئا كالصخر قد ران على صدره، ضاقت الدنيا عليه، لا يعلم كيف الخلاص من هذا، هذه مشقة. نعم تصيبه الأعياء، هزات، مصائب مختلفة متنوعة، كل شيء بحساب، لكننا لا نطلع على الحساب. والناس يظنون أن أمور عشوائية، والله ما في شيء في حساب الله وفي دفتر. نعم علم الله سبحانه وتعالى يسمى عشوائيا أبدا. فمثل هذه المصائب والمشقات لا تذهب سدى، لكن لا نقول عليها اجرا، لان لا يتقرب الى الله بالمشقه، وانما هذه المشقات كفاره لبعض الاثام التي قد ربما تكون نسيتها ولا تعرفها. فهذه حقيقة قائمة. وهكذا نعلم نظرية متكاملة بهذا الكلام عن مناط الأجر في حياة الإنسان. مناط الأجر الذي يبنيه الإنسان المكاره فقط. لكن إذا المصلحة احتاجت إلى أن تخوض إليها فريق متعب، فالباري يكتب لك أجر المصلحة وأجر ما احتاجت إليه تلك المصلحة من هذه الأفعال. هذا شيء ثاني. أما المشقات التي تترك ذلك بدون قصد، مرض، وزارة، نعم، حزن، كآبة، رأية كما يقول رسول الله، فما في شيء يذهب السبب أبدا. الباري سبحانه وتعالى يجعل هذه الأوجاع والآلام كفارة لذنوب كنت قد ارتكبتها. نعم، هذا إذا كان الإنسان مؤمنا بالله، إذا كان مسلما مؤمنا بالله عز وجل. أما غير المؤمن فكذلك يناله بعض الآلام، لكن هذه الآلام ليست خاضعة عندئذ لهذا القانون. الباري سبحانه وتعالى قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ولعل لهذا الكلام بقية شرف إذا اتقنا الله عز وجل نعود إليه في درس القادم. والحمد لله رب العالمين.